طيب يا عاطف، هل ها يوسف دائما في غيابات تعرفون ايش؟ لا ليس الجب، الحب، لأن زواجها وقد أوشك والآن في غيابات الحب. هذا الدينار الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأته وهي حائض بالتصدق به، هل هو دينار تونسي أم دينار إيطالي؟ يعني ما هي عملة أي بلد هذه؟ نعم، الدينار يقول العلماء مقداره مثقال إسلامي. الدينار الإسلامي كم؟ 4 غرامات وربع من إيش؟ ها؟ من الذهب. ولذلك في حديث علي في نصاب زكاة الذهب كم؟ ليس فيما دون 20 دينار من الذهب إيش؟ صدق. إذا بلغ المال من الذهب 20 دينار يعني كم؟ في 4.24 في 25 يكون المجموع 85 غرام. طيب إذن المجموع في الدينار كم؟ يعني يتصدق بدينار أو نصف دينار. هل لابد أن يكون من الذهب الخالص المسكوك أم يجزئ من القيمة؟ من الذي اقتصر على الأول؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال لابد، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عينه فلا يعدل إلى غيره. طيب المقدار كم قدرنا؟ ها؟ كيف؟ 45. قال 45 ما أدري. 41 وكم؟ 41 إيش؟ سنتيم؟ يورو؟ هل على المرأة أيضا كفارة؟ عبد الجبار. تمام، رجل امرأته كتابية، حسن، ايش نقول؟ لا، هل يجب عليها ان تغتسل؟ في رمين. ها؟ هل عليها أن تغتسل؟ ليس عليها أن تغتسل. أيوة، لكن عليها ولا ما عليها؟ يعني يجب عليها أن تغتسل. ليش؟ يعني لو قال إنها كتابية وغير مكلفة أصلا بالتكاليف الشرعية، ما هو الجواب؟ نقول إن الغسل قد قام به حق الزوج مع حق الله، فلا بد لها من إيش؟ لا بد لها من الاغتسال. توافقون؟ نعم، لا بد لها من الاغتسال. تمام. لكنه لو أتى امرأته الكتابية في حيضها، من الذي تجب عليه الكفارة؟ أنت فهمت السؤال؟ طيب، هو تجب عليه الكفارة وهي؟ ليش؟ لأنه هو الذي يبشر. احنا قلنا الآن لو أنها مختارة عليها كفارة، كيف غير مكلفة؟ عاقلة هي. أيوة، لك ليش؟ لأنها كافرة، فلما كانت كافرة نقول الكفارة لا تجب، لأن الكفارة شرعت ليش؟ لإزالة أثر الذنب، والكافر لا يزال أثر ذنبه إلا بالإسلام. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، هذه مسألة انتهينا منها، أضفنا شيء؟ طيب، في الصحيحين حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ هذا الكلام مسبوق بشيء، ما هو؟ وليد، ما حضرت هذا الدرس؟ ليش؟ نعم.